عايزك تتخيل معايا موقف، ان انت في يوم من الايام كده حسيت ان انت تعبان وان صدرك وجعك وان انت بترهق بسرعه، فرحت للدكتور فطلب منك شويه تحاليل، رحت عملتها ورجعت له تاني، فبص فيها كده وقال لك انت مريض، انت عندك مرض في القلب. ساعتها الدنيا بتسود قدام ناس كتير قوي، ويقول لك ايه يا عم، ده انا لسه صغير، ده انا لسه ما دخلتش دنيا، ده انا لسه ما اتجوزتش، ده انا لسه اولادي صغيرين، ده انا لسه، ده انا لسه، ده انا لسه. وابتدي بقى يفتكر الموت، ويفتكر ان هو حتى لو عاش هيعيش تعبان ومتضايق ومتقدر ومش عارف يعمل مجهود، ودايخ في الدواء رايح جاي، يحس ان الدنيا اتسودت وانتهت قدام عينه. ليه؟ عشان خاطر هو مريض في القلب. انسى بقى القصه دي، وعايزك تتخيل معايا قصه ثانيه خالص. ان انت مثلا قاعد مع واحد صاحبك وهو بيقول لك على فكره انت عندك مرض في قلبك. في ناس كتير جدا بتستغرب، ايه مرض في قلبك؟ يعني ايه انت مش دكتور؟ يعني انت عرفت منين ان انا عندي مرض في قلبي؟ يقول لك لا، انت عندك عجب او رياء او عندك غرور او عندك كبر او عندك حب للدنيا. ده مرض، مرض بيبقى موجود في القلب. وصاحبك لما يقولك، ممكن تلاقي ناس كتير جدا لا انت مين قال لك حاجه زي كده؟ هو انت هتعرف النوايا؟ هو انت هتعرف قلبي منين؟ دي حاجه ما يعرفهاش الا ربنا سبحانه وتعالى. ويمكن يتعاطف معاه جدا ويقول له طب ادعي لي ربنا يهديني ويتوب عليا. وللاسف تفاعل الناس بين الحاجتين بيبقى بعيد قوي عن بعض. في ناس كتير جدا بتقلق قوي وتخاف قوي ان هي جالها مرض حقيقي في القلب، على فكره مع ان نهايه المرض ده ان هو هيموت وهو كده كده ميت. إنما المرض الحقيقي اللي ممكن يصيب القلب زي الغرور أو العجبة أو أي حاجة من أمراض القلوب دي بتغير حاجات كتير جدا، بتغير النهاية ذات نفسها عند ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي رواية: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلازم تفهم دي كويس، إن قلبك ده موضع نظر الرب سبحانه وتعالى، فلازم تهتم بيه. لأن ما ينفعش موضع نظر الرب يكون عندك مريض، ما ينفعش تروح لربنا سبحانه وتعالى بقلب مريض، ما ينفعش. لأن هو أمرك أن أنت تحافظ عليه، وأمرك أن أنت تزكيه، وأمرك أن أنت تطهره. بل الحديث اللي احنا لسه قايلينه من شوية ده، اللي هو إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، بيبين لك حاجة مهمة جدا. أصل في ناس يا جماعة كل شوية تقعد تقول إيه، أصل ربك رب قلوب، وأنا قلبي نظيف، وأنا وأنا وأنا وأنا. أنا عايز أقول لكم على حاجة لازم تاخدوا بالكم منها. إيه مؤشر أنا قلبي نظيف ولا مش نظيف؟ إيه مؤشر أنا قلبي صالح ولا طالح؟ إيه مؤشر أنا قلبي كويس ولا مش كويس؟ إيه مؤشر أنا قلبي صحيح ولا مريض؟ الحاجة اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عليها: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. واحد ما بيصليش، واحد ما بيصومش، واحد ما بيجيش جنب كتاب ربنا سبحانه وتعالى، واحد ما بيغضش بصره، واحد ما بيعملش طاعات، واحد بيعمل وبيعمل وبيعمل من الأخطاء والمعاصي والذنوب. مين اللي بيؤمر بكده؟ القلب. طب يبقى القلب ايه؟ ما ينفعش يجي ساعتها يقول لك لا انا قلبي نظيف، انا قلبي صحيح. لا، انت قلبك بيؤمر بقيت جوارحك وبقيت جسدك بالغلط، يبقى اكيد قلبك مريض. واللي قلبه بيؤمر جوارحه بالصلاه والصيام والزكاه والحج والعمره والصدقه وتقوى الله وبر الوالدين و و اكيد ده قلبه صحيح. عشان خاطر كده بيؤمر بقيه الجوارح وبقيه الجسد بالحاجات الصالحه. ده المؤشر، دي الحاجه اللي انت لازم تاخد بالك منها. لازم تبقى فاهم ان انت قلبك ده مامور ان انت تنظفه وان انت تطهره، ولازم تعرف ده من خلال اعمالك ومن خلال جوارحك. بالله عليكم يا جماعه خلوا بالكم قوي من قلبكم. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بده، واكثر من كده ربنا سبحانه وتعالى قال في القران ايه تخليك تخلي بالك من قلبك جدا، وتحط زي ما بيقولوا كده عينك في وسط راسك على قلبك. يقول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عارف يعني إيه؟ مش هينفعك حاجة خالص، مش هينفعك لا مال ولا بنون ولا أب ولا أم ولا أي حاجة، بس هينفعك حاجة واحدة بس، إن أنت تروح لربنا سبحانه وتعالى وأنت قلبك سليم. فإياك إن أنت تروح ربنا سبحانه وتعالى وأنت قلبك مريض. حافظ على قلبك،